وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله وعنه، يعني عن جابر رضي الله عنه، أن رجلا منا، أي من الأنصار، وهذا الرجل جاءت تسميته في رواية أبي داود والنسائي، قال جابر: إن رجلا منا يقال له أبو مذكور، أبو مذكور، فعين ذلك الأنصاري. أن رجلا منا يقال له أبو مذكور أعتق عبدا له عن دبر يقال له أبو يعقوب، فسمى الرجل أبا مذكور وعين ذلك المدبر بأنه أبو يعقوب، فأعتقه عن دبر. الكلمة العتق أيها الإخوة الكرام تطلق على القديم، على الشيء القديم، ومنه قول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي القديم. وكذلك تطلق على الشيء الجيد، ومنه الإبل العتاق أو الخيل العتاق، أي الجياد. والمقصود ها هنا بالعتق تخليص الرقبة من الرق، تخليص الرقبة من الرق، وهذا العمل من أفضل الأعمال ومن أعظم القربات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار، كل عضو بعضو، حتى البضع بالبضع، يعني حتى الفرج بالفرج. وربنا جل جلاله جعل العتق بابا من أبواب الجنة، فقال سبحانه: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وجعل العتق كفارة للذنوب الكبار، فالإنسان لو وقع في الظهار قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو قال لها: أنت علي حرام كأمي، فالله جل جلاله جعل كفارة هذه الكلمة، كلمة الزور، جعلها عتق رقبة. وكذلك لو أن الإنسان جامع في نهار رمضان فانتهك حرمة الشهر المبارك، فهذه أيضا كفارتها عتق رقبة. ومثله أيضا لو أن الإنسان قتل مؤمنا خطأ، فالكفارة عتق رقبة. وكذلك لو أن الإنسان حنث في يمينه فالكفارة عتق رقبة، هي واحدة من الخصال التي خير فيها العبد. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، يقول جابر رضي الله عنه أن رجلا منا أعتق عبدا له عن دبر. عن دبر، دبر الشيء أيها الإخوان يطلق على آخره ويطلق على ما بعده، يعني مثلا دبر الإنسان هو منه، منه دبر الشيء يطلق على الآخر، ومنه قول الله عز وجل: والليل إذ أدبر، وفي القراءة الأخرى: والليل إذا دبر. فدبر الليل آخره. وقد تطلق كلمة الدبر على ما بعد الشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة، أي بعدها. فما معنى أنه أعتق عبدا له عن دبر؟ بمعنى أنه علق عتق هذا العبد على ما بعد موته. يعني هذا الرجل قال لعبده أنت حر بعد موتي، فيسمى ذلك العبد مدبرا، مدبرا بمعنى أن سيده قد دبر له أمره بعد موته، يسمى هذا العبد مدبرا. يعني عندنا القن وهو العبد الخالص، وعندنا المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه، وعندنا المدبر وهو ما علق عتقه على ما بعد موت سيده. وطبعا هذه الأحكام أيها الإخوة الكرام تبدو على الناس غريبة لأنها ليست موجودة في الواقع. فالإنسان لو تكلم عن أحكام الصلاة أو تكلم عن أحكام الصيام أو الحج مثلا أو الزكاة، هذه كلها أشياء والحمد لله ما زالت ظاهرة عند المسلمين. لكن قضية العبودية وما يتعلق بها من أحكام فإنها تحتاج إلى بسط وإيضاح، نظرا لأن الواقع لا يساعد على تصورها وتكييفها. وخلاصة ما هنالك أيها الإخوة الكرام أن الإسلام قد سد أبواب الرق كلها ولم يبقي إلا بابا واحدا وهو باب الجهاد. باب الجهاد بمعنى أن الناس إذا خرجوا في جهاد في سبيل الله، سواء كان هذا الجهاد جهاد دفع معنى مدافعة العدو ومنعه عن بلاد المسلمين، أو كان الجهاد جهاد طلب نطلب العدو في مكانه، فهؤلاء الأسرى الذين يكونون في قبضة المسلمين الله جل جلاله قد خيرنا بين خصلتين. قال الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إما منا، المن بمعنى أن نطلق الأسيرة في غير شيء في غير مقابل، وإما فداء بمعنى أننا نأخذ منه الفدية. وكلا الأمرين فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فإن رجلا يقال له أبو عزة، أبو عزة الشاعر، كان شاعرا مصقعا يحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الرجل يوم بدر أسيرا، ثم استعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من علي فإن لي صبية صغارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من عليه على ألا يحرض عليه، يعني اشترط عليه ألا يحرض الناس على قتاله. ثم جاء ثانية يوم أحد في جيش المشركين فأمسك به فقال يا محمد من علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. وأمر به صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام من على هذا الرجل. وبالمقابل الأسرى الآخرون النبي عليه الصلاة والسلام أخذ فيهم الفداء، أخذ فيهم الفداء. ومصعب بن عمير رضي الله عنه لما رأى أخاه أبا عزيز وكان في جيش الكفار واحد من الأنصار قد أسره، قال له مصعب رضي الله عنه شد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. قال له الأسير في يدك ده أربطه كويس وأطلب فيه فدية كبيرة لأن أمه عندها قروش. شد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. فقال له أبو عزيز أهذه وصيتك بي يا أخي، يعني ذي راجلنا منك. فقال له هو أخي دونك، يعني القبضك ده هو أخوي أنت ما أخوي. لأن أخوة الدين مقدمة على أخوة النسب. ثم هناك خصلتان أخريان ثابتتان بالسنة، وهي القتل والاسترقاق. القتل والاسترقاق، أما القتل فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فإنه أخرج من بين الأسرى اثنين، هما عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. دفع أحدهما إلى علي فضرب عنقه، ودفع الآخر إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه. وأما الاسترقاق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استرقى النساء والذراري من بني قريظة، بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله وظاهروا المشركين يوم الأحزاب، وكانت فعلتهم تلك خيانة عظمى كفيلة بالقضاء على المسلمين، لولا أن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وسلط نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه فأوقع الخلاف ما بين الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم في بني قريظة سعد بن معاذ، وسعد رضي الله عنه كان قد سمع شتمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بني قريظة قد نقضوا العهد أرسل السعدين وقال لهما إيتوا قريظة فإن وجدتموهم على العهد فأعلنوا ذلك للناس، تعالوا تكلموا بصوت عالي، وإن كانوا قد فعلوا الأخرى فالحنوا لي لحنا أعرفه لئلا تفتوا في عضد الناس، لو لقيتوهم نقضوا العهد كلموني بكلام أفهمه ولا يفهمه الناس. لما جاء السعدان إلى بني قريظة قالوا لهم أنتم على العهد، قال اليهود أي عهد؟ قالوا لهم عهدكم مع رسول الله، قالوا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فغضب سعد بن عبادة وصار يشاتمهم، فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه لا تشتمهم فإنما بيننا وبينهم أعظم من السب، قال الحكاية ما شتيمة، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله عضل والقارة، يعني غدر بنا اليهود غدرا كغدر قبيلتي عضل والقارة بخبيب وأصحابه رضوان الله عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام علم من سنة الله أن الأمر إذا ضاق تسعوا أن مع العسر يسرا. ثم تقنع بردائه عليه الصلاة والسلام والضجع، فعلم المسلمون أنه ما أتاه من قريظة خير. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في أكحله، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ودعا سعد بدعوة قال اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بيننا وبين قريش فأحيني، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاكتب لي الشهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، هؤلاء الذين سمعتهم يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوضع سلاحه، فنزل عليه جبريل قال يا محمد أو قد وضعت سلاحك؟ قال بلى، قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. جاءوا فحاصروهم، استمر الحصار زمانا، وكعب بن أسد عرض على قومه خصالا ثلاثة فأبوا، ثم بعد ذلك أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضونه فقال لهم أما ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم يعني حليف لكم كان حليفا لكم في الجاهلية قالوا من قال سعد بن معاذ قالوا بلى يعني سعد مناسب فجيء به رضي الله عنه محمولا ما يستطيع المشي فلما وصل إلى مكان المحكمة النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه يعني أنزلوه من الدابة وجهش إليه النساء والصبيان يعني نساء اليهود والصبيان أجهشوا بالبكاء وبدأ بعض الصحابة يقولون يا سعد أحسن في مواليك يعني ذيل الناس ذيل كانوا حلفاءك وكانوا يعني بيننا وبينهم عشرة وهذا اليوم الذي ينتظرونك فيه فقال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم ثم خاطب بني قريظة قال حكمي نافذ فيكم قالوا بلى احنا راضين بحكمك تماما ثم أشار إلى ناحية النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينظر إليه إعظاما وإجلالا وقال وعلى من هاهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلى يعني أنا أيضا رضيت فهنا نطق بالحكم قال فإني أحكم فيهم بأن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وصار الرجال يؤخذون أرسالا يعني مجموعات مجموعات فيقتلون إلى جهنم وبئس المصير النساء والذراري صاروا سبايا صاروا رقيقا وبعضهم تربى بين المسلمين وصار من خيارهم كمحمد بن كعب القرظي الذي يعد إماما من أئمة التفسير وكذلك عطية القرظي وغيرهم فالمقصود أيها الإخوة الكرام أنه ليس للرق إلا باب واحد وهو باب الجهاد بينما العتق عنده أبواب كثيرة وذلك في الكفارات وأيضا لو أن الإنسان تقرب إلى الله بأن يعتق رقبة فهذا باب عظيم من أبواب الخير ولو أن سائلا سأل قال الرق هذا يعني يعد منافيا للإنسانية نقول الآن لو نظرنا في قوانين الدول وممارساتها لو أن إنسانا خرج على الدولة ونظامها وحمل السلاح لقتالها وأراق الدماء وأحدث الفساد ثم تمكنت الدولة منه ماذا تكون عقوبته في الدنيا كلها فإن عقوبته هي القتل هذا الكافر الذي يحارب الله ورسوله وقد خرج على نظام الله في الكون وأحدث في الأرض الفساد وأشهر سلاحه من أجل أن يجعل كلمة الله هي السفلى وكلمة الكفر هي العليا لو أن المسلمين تمكنوا منه وأمسكوا به فإن الله جل جلاله برحمته ما أوجب علينا قتله بل جعل الأمر بيد الإمام بيد الحاكم بيد المسلمين ينظرون فيما هو أصلح وأعطى هذا الكافر فرصة مد له في الحياة لكنه عاقبه على جرمه فوضعه من منزلة الإنسان المكرم إلى منزلة السلعة التي تباع وتشترى بدلا من أن كان إنسانا حرا مكرما ولقد كرمنا بني آدم الله جل جلاله خفض رتبة هذا الكافر فحوله كسلعة أو بهيمة تباع وتشترى وتهدى وتتحف طيب بعد ذلك هذا الإنسان الرقيق الذي تحول إلى سلعة وقع في يد فلان من المسلمين وصار يخدمه ويقوم على أمره، وبعد ذلك لو أنه ما يريده يمكنه أن يبيعه، يمكنه أن يهديه. طيب، هذا الإنسان أسلم بعدما عاشر أهل الإسلام وساكنهم ديارهم وتعامل معهم بأنواع المعاملات، رأى من عبادتهم من أخلاقهم ما دعاه إلى الإسلام فأسلم، هل يجب عتقه؟ اللهم لا، لكن يستحب. لا يجب عتقه، لماذا؟ لأن الحق اللاحق لا يرفع الحق السابق، الحق اللاحق الذي حصل بإسلامه لا يرفع الحق السابق. لو أنه أسلم في ميدان المعركة قبل أن يسترق ما كان أحد يستطيع استرقاقه، لكن بعدما لحقه الرق صار للمسلم حق فيه. ولذلك الدين والشرع يقول لهذا المسلم حبذا لو أنك عتقته، يعني يحثه على ذلك ويحببه فيه، لكن لا يوجبه عليه. هذه قضية الرق في ديننا. والكفرة الفجر يشغبون يعني على هذا الأمر شغبا عظيما، وحقيقة نحن المسلمين ابتلينا دائما بأن نكون في موقف الدفاع، ولو أننا بادأناهم بالهجوم لعرفنا ماذا فعل الصليبيون فيما مضى، بل ماذا فعل الصليبيون الآن. الصليبيون الآن في عهد قريب ماذا فعلوا بإخواننا الأفارقة الذين استرقوهم لا جهادا ولا إعلاء لكلمة الله، وإنما نزعة عنصرية بغيضة تحمل الإنسان الأبيض الذي يشعر بالتفوق وأنه من صنف رفيع عالي، حملتهم على أن يأخذوا هؤلاء الأفارقة يعني أرتالا إلى البلاد أوروبا وأمريكا من أجل أن يشتغلوا في حفر الأنفاق وفي المهام الصعبة. ومن مرض منهم فإنهم ما يكلفون أنفسهم بعلاجه، لو أنه مرض في السفينة التي تنقلهم ما يكلفون أنفسهم سوى طلقة يطلقونها عليه ويرمونه في البحر، شأنه شأن أي حمار قد نفق، ولا يبالون، لا يرقبون في ذلك إلا ولا ذمة. والآن في العهد القريب ماذا صنعوا لما دخلوا في أرض العراق من تلك المآسي التي يندى لها جبين الإنسانية؟ ماذا صنعوا في بلاد الأفغان؟ ماذا صنعوا في غوانتانامو إلى غير ذلك من الأمور التي ما زال العهد بها قريبا وقد وثقت ورآها الناس في صور يندى لها الجبين. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان لو أعتق هذا العبد في حياته فهو مأجور، ولو أنه علق العتق على ما بعد الموت فهو مأجور، لكن هناك فروقا بين هذا وذاك نستبينها من خلال هذا الحديث. يقول جابر رضي الله عنه إن رجلا منا أعتق عبدا له عن دبر، عرفنا أن الرجل أبو مذكور وأن العبد أبو يعقوب، وهذا الرجل كان عليه دين. هذا الرجل الذي أعتق، الذي هو أبو مذكور الذي أعتق عبده، كان عليه دين، فدعا به رسول الله، دعا بذلك العبد، فقال من يشتريه؟ فاشتراه واحد من الأنصار يقال له نعيم ابن عبد الله اللحام، نعيم ابن عبد الله اللحام. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع ذلك العبد وقضى من ثمنه دين ذلك الميت. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية التدبير، مشروعية التدبير، وذلك بأن يقول السيد لعبده: أنت حر دبر موتي أو بعد موتي. ثم من فوائد الحديث أيضا مشروعية الرق، مشروعية الرق، وهذا الأمر كما ذكرت لكم ثابت بالقرآن وثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من العلماء الكبار كانوا في الأصل من الموالي أو كانوا من أبناء الموالي، كانوا من الموالي أو من أبناء الموالي، الأئمة الكبار في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في بل حتى في اللغة العربية، إنما كانوا من الموالي أو من أبناء الموالي. ثم أيضا من فوائد الحديث بأن الإنسان إذا أعتق عبدا له عن دبر فإن ذلك يعامل معاملة الوصية، يعامل معاملة الوصية، فلا ينفذ إلا في ثلث المال، لا ينفذ إلا في ثلث المال. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة الكرام، بمعنى بعض الناس الآن يريد أن يوقف، يريد أن يجعل وقفا للمسجد مثلا، فيقول: بيتي هذا وقف على المسجد بعد موتي. نقول له: بعد موتك هذا البيت سينظر فيه وفي أملاكك الأخرى، فإذا كان هذا البيت يمثل الثلث أو دون الثلث من مالك سيكون الوقف نافذا، سيمضي الوقف. أما إذا كان البيت يمثل أكثر من الثلث فإنه لن ينفذ. واضح أيها الناس ولا أنتم ما صاحين؟ يعني لو أن إنسانا مات وقد أوقف بيته، علق الوقف على ما بعد الموت، وما عنده إلا هذا البيت، فإنه لن يوقف منه إلا الثلث. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يوقف فيه في حياته. أما ما علق على ما بعد الموت فإنه لا ينفذ إلا في الثلث. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاستقراض: باب إذا باع الإمام مال المفلس وقسمه على الغرماء. إذا باع الإمام مال المفلس وقسمه على الغرماء. قال أهل العلم: من الفوائد أن المفلس لا تنفذ تصرفاته وإن لم يفلس، يعني وإن لم يكن هناك حكم بالتفليس. فهذا الإنسان لما كان عليه دين، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمضى تصرفه في ذلك العبد وفي ذلك المدبر. واضح أيها الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا الشيء كأن لم يكن، وعرض هذا المدبر للبيع وقسم المال على الغرماء. طيب، أيضا من فوائد الحديث عظم الدين وشدة خطره، وأنه ينبغي للمدين أن يسارع في قضائه. الإنسان الذي عليه دين ينبغي أن يسارع إلى القضاء ولا يؤجل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن قضاء الدين مقدم على العتق، قضاء الدين مقدم على العتق، فها هنا العتق قربة من القربات وعمل عظيم من الطاعات، ومع ذلك أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقضي دين هذا الميت، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نفس المؤمن معلقة، ولذلك ما ينبغي للإنسان المدين أن يتبرع وأن يذهب بالمال يمينا وشمالا، بل عليه أن يوجه همه لقضاء دينه. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سم فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. عن ميمونة، يعني بذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر امرأة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه بها في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، وقد عادل بها عمه العباس، لأن العباس رضي الله عنه كان متزويا من لبابة بنت الحارث الهلالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة أخت لبابة، وأراد بذلك أن يكرم عمه العباس، كذلك أراد أن يكرم خالد بن الوليد لأنها خالته، خالة خالد بن الوليد، وكان خالد إذ ذاك كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه في تلك العمرة، قال أين خالد؟ وهذا السؤال ما في شك بأنه كان يعني سياسة من النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعرف خالد أنه ذو قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يطمع فيه في إسلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتم في مكة أياما ثلاثة جاءه المشركون، قالوا يا محمد ناشدناك العهد، بيننا وبينك عهد، والأيام الثلاثة تمت. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنا قد أحدثنا نكاحا وصنعنا طعاما فلو أصبتم، قال لهم والله عملنا عرس وفي أكل لو أكلت معانا. فقالوا له لا حاجة لنا بطعامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وبنى بهذه المرأة في مكان يقال له سرف، سرف على مشارف مكة خارج الحرم. وسبحان الله ماتت رضي الله عنها بعد ذلك في نفس المكان ودفنت فيه. فلذلك الحافظ رحمه الله يقول عن ميمونة ثم يقول زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يمكن أن نقول زوج ويمكن أن نقول زوجة، لكن الزوج هي الفصيحة، كما قال الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك، وقال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولذلك الفصيح أن يقال فلانة هي زوج فلان، ويمكن أن يقال زوجة لكن على سبيل الندرة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن صفية زوجتي، ومنه قول جرير وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساعد إلى أسد الشرى يستبيلها. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن. ما هي الفأرة؟ هي الفأرة هي الفأرة، لكن مضى معنا تعريفها في كتاب الحج في حديث خمس من الفواسق، وذكرنا أنها من فصيلة القوارض، من فصيلة القوارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به قتلها ولو في الكعبة، أليس كذلك؟ وسماها الفويسقة، الفويسقة وهي تصغير الفاسقة، لأنها خرجت عن أحكام غيرها ولكثرة فسادها. وفي الحديث الآخر أرشدنا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن ننام أن نطفئ السراج، قال فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني زمن الفتيل زمن ال شنو بيتسموها المهم شيء إن فيه نار فالفار يجي يعبث فيه كذا يرميه ويشتعل النيران والناس نائمون فالفأر فساده عظيم ومن أعظم فساده أنه يقرض الكتب وكذلك الثياب ومن فساده بأنه إذا قرض ثوبا ما يكمله لا بيمشي للتاني برضو يخربه للتالت تأتي من سفر أو كذا تجده قد أحدث يعني فسادا عظيما ومن فسادها أنها وقعت في السمن والسمن غالي فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السمن لما سألوه لأن الفأر ماتت ومعلوم بأن الميتة نجسة أليس كذلك الميتة نجسة إذا كانت من ذوات الدم إذا كان فيها دم فهي نجسة أما الميتة إذا لم تكن من ذوات الدم فليست بنجسة يدلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء يعني الذباب لو وقع في لبن أو في ماء أو في عصير فإنه يغمس ثم بعد ذلك يمكن للإنسان أن يشرب يعني هذا العصير أو الشاي أو الماء إذا لم تعافه نفسه ليه لأن الذباب ما فيه دم وهو ما يعبر عنه الفقهاء فيقولون لا نفس له سائلة لا نفس له سائلة الآن أنت لو قتلت ذبابة هل يخرج منها دم لا يخرج منها دم ومثله أيضا بنات وردان أو ما نسميه في لساننا بالصرصار الذي يوجد أحيانا في أماكن الخلاء في الحمامات ومثله أيضا يعني النمل النمل الآن لو قتلته فإنه لا يخرج منه دم وقيس على ذلك فالمقصود بأن هذه الفأرة وقعت في ذلك السمن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع قال ألقوها وما حولها يعني ألقوها أي الفأرة وما حولها من ذلك السمن السؤال أيها الإخوان هذا الحديث ما مناسبته لهذا الكتاب انتوا صاحين ولا نايمين يعني الكلام فيه سمن وفيه فار وفيه يعني قوله صلى الله عليه وسلم كلوه ما نحن في أي باب البيع ما علاقة هذا الحديث بباب البيع أو بكتاب البيع وأنا أخواننا العلماء رحمهم الله يعني خاصة من كان مثل الحافظ ابن حجر ما يأتي بشيء عبثا فهم من أكثر الناس دقة و أعظمهم احتياطا حافظ رحمه الله أتى بهذا الحديث في هذا الباب من أجل أن يستدل على جواز بيع السمن الذي وقعت فيه الفأرة لأن ما جاز أكله جاز بيعه واضح أيها الناس هذا هو ملحظ الحافظ رحمه الله حين يريد هذا الحديث في كتاب البيع فما جاز أكله جاز بيعه واضح أيها الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال ألقوها وما حولها وكلوه وفي بعض الروايات بأن هذا السمن كان جامدا فهذا الحديث يستفاد منه فوائد أول هذه الفوائد نجاسة الميتة نجاسة الميتة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تلقى وما حولها أن تلقى تلك الفأرة وما حولها طيب إن شاء الله ننبه على الفوائد غدا إن شاء الله بس ذكروني لو نسيت ودخلنا في الحديث الذي بعده مسؤوليتكم نعم السلام عليكم ورحمة